المصطفى بها وحق لها الفخر المعلى بالمجتبى والرسول. أشرقت من ربوعها الزهر شمس الدين عمت على الربا والسهول. وابتدأنا حضارة الأرض حقا تتوالى بعرضها والطول. فالحضارات قبلها ناقصات أكملتها جميعها بالشمول. أين من ناظري شمس الأصيل ذهبت بالنضار خوص النخيل. وأنا عند ذاك الشط أشدو لحن حبي للشاطئ المذهول. داعبت موجة النسائم شوقا فتلوى مثل السوار الصقيل. لا تلمني إذا شدوت بشعري وتغنيت بالمقام الخليل. في العيون التي تسيل لجينا ونضارا عند الضحى والأصيل. والنخيل التي أحب انتشاقا من هواها شفاء سقم العليل. تلك هجر وهل مرابع هجر أنا أنسى مقيلها في المقيل. أو اسألوا تلك العيون بمشتانا إذا اشتد بردنا بالسيول. وأتينا نسعى لها ودخان الماء يبدو عليه كالإكليل. وقضينا بسوحها يوم دجن لم يكدره غير قرب القفول.